الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهنا كأن المصنف رحمه الله يقول: ما الذي يمنعكم من الإقرار بتسلسل الحوادث في الماضي؟ لا يلزم من ذلك قدم هذا العالم، ولا يلزم من ذلك نفي أولية الرب تبارك وتعالى، وهذا الذي سيتكلم عنه في المباحث الآتية. ولا يلزم من ذلك مقارنة المفعولات المخلوقة لفاعلها للرب تبارك وتعالى، لا يلزم هذه المباحث. فضل. قال المصنف رحمه الله: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسول وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. نعم، ما في شك، معنى أن قولنا بتسلسل الحوادث في الماضي ليس معنى إيش؟ أن يكون هذا الحادث مقارنا لمحدثه، أن يكون هذا المفعول مقارنا لفاعله، بل كل شيء إذا قدر مؤثرا في شيء فإنه لا بد أن يكون هذا الشيء متأخرا عن المؤثر فيه. أما المقارنة فافتراضها إلغاء لتأثير المؤثر، وافتراض المقارنة إلغاء لقدرة الرب تبارك وتعالى وأثر أسمائه وصفاته على هذا المقارن، افتراض ذلك هو لا شك أنه ممتنع. نعم. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. واضح. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: إذا أنا ما علقت على ضبط من قراءة الشيخ فقد يكون لأني أقرأ في موضع آخر، وقد يكون لأني متردد فيه، وقد يكون، فلا يلزم أن أكون مقرا به. حسنا الله عليكم. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. نعم، يقول: الذي نثبته هو الكمال الممكن الوجود، بمعنى أننا لا نقول بمقارنة الحوادث لله، هذا غير ممكن، وأيضا لا نقول بأن الحوادث لها أول قبلها عدم لجميع الحوادث، لأن هذا ينافي الكمال، لكن نقول بالكمال الممكن الوجود. هذا الكمال الممكن الوجود الذي يمكن أن يوجد هو أن نقول: أما الآحاد فليست قديمة، وأما نوع الحوادث فهي قديمة، وأما نوع فعل الرب تبارك وتعالى فهو أيضا قديم. هذا هو الكمال الذي يمكن أن نثبته، لا ينافي نصا ولا ينافي عقلا، بل هو مقتضى النص والعقل. يقول المثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما، يريد هنا نوع الحوادث، فالممكن والأكمل هو التقدم، أي تقدم الرب سبحانه على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه، بمعنى أن كل فرد من أفراد الحوادث سبق بعدم نفسه، والله عز وجل إيش؟ متقدم عليه. قال وأما دوام الفعل، أي دوام نوع أفعال الرب تبارك وتعالى، فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه إيش؟ دوام هذا الكمال. وقوله والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، إلى هنا دوام الكمال، هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة. نعم. قالوا يريد أهل السنة. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل في شفاء العليل بدون واو، وهو أوضح، وأيضا في نسخ من شرح ابن أبي العز أيضا مناسبة بعض النسخ، لكن عموما في شفاء العليل ابن القيم بدون واو كالتسلسل، وهذا أوضح. كالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. إذن هذا مثال على التسلسل إيش؟ الممتنع. نعم. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. نعم. إذن لا بد أن ينتهي إلى الأول الذي ليس قبله شيء، أما أن يقال هذا الفاعل أوجده فاعل قبله ويستمر ذلك يتسلسل إلى ما لا نهاية، ما يمكن. لابد أن نصل إلى إيش؟ إلى الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. والتسلسل الواجب. نعم. هو قال التسلسل ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، بدأ بالممتنع الآن يتكلم عن الواجب. نعم. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد. نعم. هذا التسلسل واجب. نعم. وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. نعم. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل. إذن مثل أول شيء بإيش؟ دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، ثم دوامها في الأزل. وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفات الكلام في وقت، وهكذا فعله التي هي من لوازم حياته، فإن كل تعرفون هم تكلموا عن الفعل والكلام، فهنا يقول هذا في الكلام وفي الفعل. فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد وهو الدارمي المتوفى سنة 800. وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. نعم واضح. هذا إذن التسلسل إيش؟ الواجب. طيب والتسلسل الممكن. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، أي طرف يرحمكم الله، أي طرف الأزل، طرف الماضي. التسلسل الآن في إيش؟ في المفعولات، بمعنى أن هذا المفعول قبله مفعول وقبله مفعول وقبله مفعول وقبله مفعول وهكذا، وهذه المخلوقات وهذه العوالم قبلها ما يظهر فيه آثار أسماء الله وصفاته هكذا. نعم. كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. نعم. يعني ما دامت هذه الصفات واجبة له، فإذا الفعل ممكن له، وفي نسخة بموجبه أي فالفعل ممكن له بموجبه أي بمقتضى وأثر هذه الصفات له. نعم. وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه لا يلزم إذن المقارنة، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد، على كل فرد فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. نعم، بمعنى أن كل مخلوق افترضته موجودا في زمن ما، فهذا المخلوق هو حادث بعد إيش؟ أن لم يكن، فإذا الله قبله. فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين. ما هما؟ لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا. إذن هذا الاحتمال الأول، إذا قلت الله تبارك وتعالى قادر على الفعل، إذن هذا الاحتمال الأول، الفعل لم يزل ممكنا. الثاني: وإما أن يقول لم يزل واقعا. نعم، هذه درجة أعلى، ليس مجرد إمكان، وإنما أثبت الوقوع، يعني أثبت وجود هذه المفعولات التي الله أعلم بها. وإلا تناقض تناقضا بينا. كيف؟ نعم، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته. نعم، إذن محال ممتنع لذاته وجود عوالم أو مخلوقات أو مفعولات قبل هذا العالم مع كون الرب قادر. كيف؟ ممتنع لذاته، هو الشيء ممتنع لذاته، ليس أنه ممكن لكن الله عز وجل قضى بامتناعه، وردت نصوص تدل على امتناعه مثلا. لا. لا، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده. نعم، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض، بل فرض، بل فرض إرادته عند أحسن الله إليكم، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. نعم، يقول لك أصلا يستحيل افتراض أن الله أراده أصلا، لكن في نفس الوقت إيش؟ هو قادر عليه. وهذا قول ينقض بعضه بعضا. الحمد لله. فينا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. نعم، أما الشرع فمثل النصوص التي سمعناها فعال لما يريد إذا كل وقت، وأما في العقل فحدوث الكمال يستلزم النقص قبله، والله منزه عن النقص. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. يعني يورد ذلك على القول بالتسلسل في الماضي ويبين امتناعه. فالآن الذي سيبينه الشارح بغض النظر عن هذه الأمثلة أو الشيء، يعني إيش الذي يصلح معه والذي لا يصلح معه، سيبين أن هذه الموازنة والتمثيل غير صحيح. واضح؟ فإذا يقول الحين أبو المعالي إيش يقول: لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، هذا ماضي أو مستقبل؟ مستقبل. يقول هذا ممكن، فإذا تسلسل في المستقبل إيش؟ ممكن. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، الآن هنا استعمل القبلية، هذا التسلسل في إيش؟ ماضي. ماضي، يقول كان هذا ممتنعا. ممتنعا. فقل أصلا أنا ما أسلم لك أن قوله أن قول القائل لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما أن هذا أصلا في الماضي، هذا أيضا مستقبل. هذا خلاصة الكلام. كمل والآن نبدأ النقد. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما. هذا الماضي، ما أعطيتك درهما هذا إيش؟ ماضي. إلا أعطيتك قبله درهما هذا إيش؟ ماضي. ماضي. نعم قال. فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. أي يعني تقول لي في المستقبل لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، بعدين متى عند الماضي ما تستعمل نفس الطريقة، لا في خلل. فيقول وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله ويكون قبله. نعم يعني لا أعطيك في المستقبل حتى أعطيك قبله، فأيضا هذا الثاني مستقبل بالنسبة لك لكن هو ماضي بالنسبة للإعطاء المذكور، فإذا مستقبل ومستقبل. نعم. فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن. نعم يعني هو المقصود بغض النظر عن هذه الأمثلة وعلاقتها بالتسلسل، المقصود أن ما أورده لا يرد، وما أورده في أصلا خلل فيه من جهة العقل في هذا التمثيل وهذا الاستعمال وهذه الموازنة. نعم. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي ابتداء الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما ينتناها ممتنع. نعم يعني هذه لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، هذا عطاء مستقبل، إذا ابتداؤه ممن؟ من المعطي. والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإذا هنا يقول هذا المستقبل لا أعطيك، لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، هذا له ابتداء وهو من المعطي، وأيضا له انتهاء وهو ذاك الإعطاء المذكور الذي بدأ به لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما. طيب لا يكون قبله ما لا نهاية له، يقول طبيعي أنه ما يكون في تسلسل أصلا، فأتي لي مثال أصلا ما في تسلسل، هنسلم لك ما في تسلسل لكن ما نسلم لك أنه موافق ويتناسب مع مسألة تسلسل الحوادث. قال فإنما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع، أنك تقول لي هذا متسلسل وهو أصلا يتناهى له ابتداء وانتهاء هذا طبيعي أنه يكون ممتنع. قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نعم هذا واضح في امتيازه عن قول المعتزلة الذين قالوا خلق الله له هذا الاسم بعد أن خلق الخلق، أو هؤلاء الخلق هم أعطوه هذا الاسم، هذا واضح، لكن ليس واضحا امتيازه عن إيش؟ عن قول الأشاعرة الذين يقوم بالتعطيل قبل الخلق، خاصة أنه قال بعدها له معنى الربوبية ولا مربوب، من غير أن يوجد مربوب، ومعنى الخالق أو الخالقية ولا مخلوق. فإذا إن أراد أن الله هو الأول فصحيح، وإن أراد أن الفعل حدث بعد أن لم يكن يعني الصفات الفعلية أو الأفعال لله حدثت بعد أن لم تكن بمعنى التعطيل الذي نفيناه فهذا لا شك أنه باطل. نعم. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي ويهي ليس منذ خلق الخلق استفاد، إذن فيه نقطة فيها خلق الخلق وقبله لا خلق، ولا مربوب كما يأتي ولا مخلوق، هذا كله يدل على إيش ويشعر بإيش؟ أنه يمنع التسلسل في الماضي. طيب ويأتي ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. مذهب الجمهور ما هو؟ عدم منع التسلسل في المستقبل الكلام عن هذه الجزئية، لأن تقدم من الأقوال ثلاثة، القول الثاني والثالث قول أهل الكلام وقول أهل السنة اتفقوا على إيش؟ على إمكان دوام الحوادث في المستقبل، هم الجمهور، خلافا لقول الجهم والعلاف بمنع الدوام في المستقبل. نعم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه. نعم، له القول الأول. وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. نعم، يعني قول أهل السنة أظهر من قول أهل الكلام. فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه، حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد، والآية تدل على أمور. نعم، هذا الكلام الآتي من التبيان لابن القيم رحمه الله. نعم. أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. إذن فعال لما يريد، يفعل الله بإرادته ومشيئته. نعم. الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. نعم، وفي التبيان أوضح، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. فإذا ما دام الخلق والفعل من صفات الكمال، فإذا لابد أن يكون في الأزل. نعم، لم يزل أحسن قديما. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله لما يريد، أي لكل ما يريد، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى وإن أراده تقفنا. هذه المسألة تقدمت بسطناها من قبل، وهي التفريق بين إيش؟ إرادة الرب المتعلقة بفعل نفسه، وبين إرادته المتعلقة بإيش؟ بفعل العبد، وذكرناها هناك. فهنا يقول فإن أراد، أي الرب سبحانه، فعل العبد، وهذه الإرادة التي هي المحبة، ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا، إذا الإرادة الكونية تخلفت، لم يوجد الفعل، وإن أراده، أي الله عز وجل أراده من العبد، وهي إرادة شرعية محبة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة قد أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فإذا أخبر إيش؟ أخبر أن ما أراده الله عز وجل من العبد لم يكن، وهو عدم الشرك، لأن الله لم يرد أن يفعله هذا العبد، أن يوفق هذا العبد أن يعينه عليه. ففرق بين الإرادتين. ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية. نعم، التي هي التفريق بين إرادة فعل نفسه وإرادة أن وإرادة العبد أن يفعل، إرادته من العبد أن يفعل، أو الإرادة المتعلقة بفعله والإرادة المتعلقة بفعل العبد. وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. وسيأتي الكلام على أن يجعله، أي أن يجعل الرب العبد فاعلا. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. نعم، والإرادة هنا الكونية، أن فعله وإرادته الكونية متلازمة. الخامس، نعم، والمخلوق يريد ما لا يفعل قد يكون عاجز، يفعل ما لا يريد قد يكون غائب العقل. نعم. الخامس، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. نعم، إذن الإرادة من الصفات الفعلية الاختيارية لله عز وجل، النوع قديم والأفراد والآحاد متجددة. نعم. وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر. فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. نعم، يريد على الدوام من جهة النوع، والأفراد متجددة. السادس، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا نعم، إذن كل ما صح أن تتعلق به إرادة الله جاز فعله، أي أن يكون مفعولا لله تبارك وتعالى. فإن أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذن جاز أن يفعل ذلك. وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف يشاء، ويخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه. إذن ما دام أنه يصح أن تتعلق بإرادة الله إذن يجوز أن يفعله. نعم، لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد. لكن يبقى إيش؟ يبقى أن نثبت ذلك، نعتقد ذلك. هذا يتوقف على النصوص، الأسماء والصفات لله عز وجل توقيفية. صحيح. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق. نعم، هذا وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء. نعم، يعني وكذلك إذا أمكن أن يريد الله عز وجل محو ما يشاء وإثبات ما يشاء أمكن أن يفعله، وكانت تلك الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدس سبحانه وتعالى. نعم. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك. نعم، إذا قلنا بأن هذا الحادث المعين الذي هو هذه السماء وهذه الأرض مثلا لها أول، لا يمتنع من ذلك التعطيل، لا يلزم من ذلك التعطيل. أما إذا قلنا أن جنس الحوادث له أول، يلزم من ذلك إيش؟ التعطيل. نعم. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم. نعم، لا يلزم من ذلك قدم العالم. إذا قلنا بالتسلسل في الماضي لا يلزم من ذلك قدم العالم كما تكرر قريبا. نعم. لأن كل ما سبق شيخ الإسلام رحمه الله اتهم بأنه يقول بقدم العالم، هذا قول الفلاسفة، لكن الإشكال في عدم التفريق بين بين جنس الحوادث وبين أعيان الحوادث، هذا اتفاق بين العين والنوع، هذا اتفاق بين العين والنوع. نعم. لأن لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم، إلا العدم والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. ممكن تقرأ هكذا، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. أحسن الله عليكم. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. إذن الغنى وصف ذاتي، أي أنه ملازم لله عز وجل لا ينفك عنه، والفقر وصف ملازم للعبد، فالعبد فقير لذاته، وإذا صار العبد غنيا فغناه من الله، إذن يبقى فقيرا إلى الله عز وجل، يبقى مفتقرا إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول في التائية: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له إلا ذاتي. نعم. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله يقرر أنه مخلوق من مادة، ويقول هذا قول الرسل، أخبرت أن هذا الكون مخلوق من مادة، فهذه السماوات والأرض خلقت من الدخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها، وهذا الدخان ذكر في موضع أنه هو البخار الذي هو من الماء الذي عليه العرش. نعم. واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. نعم، يعني الحديث ونسألك عن أول هذا الأمر سيأتي الكلام عنه. نعم. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. نعم. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. نعم، قبل ما نكمل نقول الآن من يمنع دوام الحوادث في الماضي إيش يقول؟ يقول: ولم يكن شيء ما، إذن وجد الرب معطلا عن المخلوقات، ولم يكن شيء غيره، إذن وجد الرب معطلا عن المخلوقات. طيب، فإذن لابد من فترة، نقول لابد من مدة كان فيها الرب معطلا، هكذا يقولون. فالشيخ الإسلام رحمه الله يقول: أولا اللفظ الثابت هو قبله، ثانيا على فرض ثبوت معه وغيره فإنه لا يدل على ما ذهبتم إليه، هذا خلاصة ما سيأتي. نعم. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد اللوح المحفوظ. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا. نعم، أي سمى ما يكتب في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ ذكرا. نعم. كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. نعم، أو كما يسمى ما يكتب في اللوح المحفوظ كتابا، لأن هنا عبارة الشيخ في المصدر: كما يسمى ما يكتب فيه كتابا، واستدل بقوله: إنه لقرآن كريم فيه كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ. نعم. والناس في هذا الحديث على قولين. نعم، القول الأول هو قول أهل الكلام، المعتزلة ومن وافقهم، والأشاعرة ومن وافقهم، على الاختلاف ما بينهم، لكنهم يتفقون في قدر معين استدلوا عليه بهذا الحديث. نعم. منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث. نعم، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، هذا يشمل إيش؟ قال تفضل: فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم. نعم، إذا لم يقولوا كما نقول نحن بأن أعيانها مسبوقة بالعدم، أما جنسها فإيش؟ والتسلسل الدائم في الأزل. وأن جنس الزمان حادث لا في زمان. يعني جنس الزمان حادث لا في زمان. هم نظروا إلى هذا الكون. هذا الكون الزمان يقدر فيه بإيش؟ الليل النهار الشمس والقمر. طيب هم يقولون هذا الكون وجد بعد أن لم يكن، بل جنس الحوادث وجدت بعد أن لم تكن، إذن كان هناك عدم محض، إذن لا يوجد زمان. واضح؟ لكن النص يرد على ذلك، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. كيف حسبت 6 أيام هذه؟ إيش المقصود ب6 أيام؟ المقصود على أي فهم فهمناها ليست هي المعيرة أو المقدرة بما في هذه الدنيا من ليل ونهار وشمس وقمر، لأن الكلام الآن عن خلق السماوات والأرض بما فيها من الشمس والقمر، فإذا هو مقدر ليس بهذا الذي في الكون. هذه 6 أيام قد تكون موافقة للأيام التي عندنا وقد لا تكون موافقة، تكون أوسع، لكن على كل حال هو تقدير. نعم هو الزمان، لأن أصلا الزمان هو التقدير، فالزمان يطلق الآن على التقدير بهذه التقديرات المعروفة، ويطلق على التقدير عموما. فكونه قال في 6 أيام إذن هناك إيش؟ زمان، هناك تقدير. هذا التقدير يختلف، كون هذا قبل هذا التقدير، كون هذا بعد هذا التقدير، فقد تكون التقديرات مختلفة. لا يلزم أن يكون التقدير بنفس هذا التقدير الذي نستعمله نحن في هذا الكون. واضح؟ وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. نعم والعياذ بالله. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش. نعم يقول هذا الحديث ما نستفيد منه إلا شيئا واحدا، طبعا نستفيد من أشياء كثيرة لكن أقصد في هذه المسألة تحديدا، نستفيد منه الكلام عن هذا العالم المشهود. يعني بمعنى أنه لا يمكن أن نقول بنفي مخلوقات غير هذا العالم، بل هذا الحديث نستفيد منه أن هذا العالم مخلوق، بل نستفيد منه أيضا إيش؟ أن هذا العالم لم يكن هو المخلوق وحده. كيف؟ هذا الذي سيأتي. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش. إذن يقول الكلام هنا في هذا الحديث لا عن كل المخلوقات، وإنما الكلام عن مخلوق معين هو هذا العالم المشهود. ولنسألك عن أول هذا الأمر، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود. إذا هذا الوجه الأول أن الحديث فيه إيش؟ السؤال عن هذا الأمر، عن هذا العالم، فما فيه الكلام عن كل العوالم أو كل المخلوقات أو عن نفي مخلوق قبل هذا المخلوق. نعم. والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره. لماذا عبر بذلك؟ لأن الأمر يطلق ويراد به المصدر، نفس الأمر الذي هو كلام الله وصفته القائمة به، ويطلق ويراد به المأمور المفعول الذي كونه الله بهذا الأمر، فيقول جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، أي هذا المأمور الذي هو هذا المخلوق المفعول. نعم. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود، أجابهم على سؤالهم لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. نعم، هم أصلا ما سألوا عن جنس المخلوقات، سألوا عن هذا الكون فأجاب بالكلام عن هذا الكون. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. نعم. مجرد أنه سئل عن هذا الكون فذكر الجواب عن هذا الكون، ولم يتكلم عن خلق العرش، ولم يتكلم عن خلق الماء، وإنما أخبرهم إخبارا بوجود هذا العرش ووجود هذا الماء وهما مخلوقان وهما قبل السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض. نعم. وأيضا فإنه قال كان الله، وأيضا هذا وجه آخر، هذا وجه ثاني. نعم. كان الله ولم يكن شيء قبله، إذن كان الله ولم يكن شيء قبله، إذن من أين أخذتم نفي وجود مخلوقات قبل هذا الكون، من أين أخذتم؟ يقول قال كان الله ولم يكن شيء قبله، يبقى لا روي معه وغيره، فيقول طبعا وقد روي معه وروي غيره والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ. إذا ما دام المجلس كان مجلس واحد، إذا قال أحد هذه الثلاثة، إما قبل أو مع أو غير، وأبعدها عن استدلالهم قبل. طيب تفضل. والآخران رويا بالمعنى، إذا هم ثلاثة ألفاظ، هي ثلاثة ألفاظ، فإذا لابد أن يكون قال أحدهما والآخران رويا بإيش؟ بالمعنى. طيب ما هو الذي قاله؟ تفضل. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، إذن يرجح لفظ القبل فهو الأبعد عن استدلالهم. نعم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا لفظ القبل. نعم. الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر. نعم. ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. إذا اللفظ قبل ليس فيه تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، بخلاف اللفظ غير وما ففيه على زعمهم تعرضا. والآن سيناقش شيخ الإسلام بعد قليل. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره أو غيره، يعني ممكن غيره، لأن في الحديث لم يكن شيء غيره ممكن. وأيضا قال تقتضي أن تقول غيره. وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الأمور عن هذه الثلاثة بالواو. طيب إخباره عن هذه الثلاثة بالواو، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، أخبر عن هذه الثلاثة بإيش؟ بالواو التي لا تقتضي إيش؟ ترتيبا. إذن لم يرد هنا في هذا الحديث بيان ترتيب المخلوقات، إنما أراد فقط ذكر خلق السماوات والأرض، وأيضا بيّن وجود هذه المخلوقات. نعم. وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم. نعم. وخلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض، فإذا نفهم من كل ما تقدم إيش تفضل، فظهر أن مقصوده إخبار إياهم ببدء خلق السماوات والأرض. نعم. فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض بينهما، إذا هذا المقصود من الحديث، ليس بيان المخلوقات وترتيب المخلوقات، المقصود مجرد بيان خلق السماوات والأرض هذه فقط، ليس هل كان هناك مخلوقات قبلها أم لا، وما ترتيب هذا المخلوق ضمن تلك المخلوقات، ليس هذا المراد. نعم. وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. نعم، ليس هذا المراد أن يبين ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. انتهى هذا الوجه. الآن هذه الجملة الآتية وجه آخر. نعم. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. نعم، يقول ذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، لأنهم سألوا عن خلق السماوات والأرض، وذكر مخلوقات أخرى كما قال هنا، وذكر ما قبلهما أي من المخلوقات بما يدل على كونه ووجوده، وأيضا ذكر ما قبل ذلك وهو الرب تبارك وتعالى. قال ومن تعرض لابتداء خلقه له أي خلق الله للمخلوقات التي هي غير السماوات والأرض، مجرد أخبر عن وجودها، فإخباره عن وجودها يدل على أنه لم يرد أن يخبر عن ترتيب الخلق أو ابتداء الخلق لكل المخلوقات، وإنما ذكر أن هذه مخلوقات موجودة. أما هذا العالم الذي سألتم عنه فنتكلم عن خلقه. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا، بهذا قبله وهذا معه وغيره، فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل. فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. نعم، هذا واضح إلى الآن. كمل. ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا. نعم، يقول لم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا. نعم، لو ورد هذه الجملة مجردة كان الله ولا شيء معه، إذن ممكن أن تأتوا وتستدلوا بها وتوردوها علينا وننظر في هذا الدليل، لكن وردت هذه الجملة على فرض ثبوتها كان الله ولا شيء معه في هذا السياق. قال وإنما ورد، وإنما ورد على السياق المذكور. نعم، وإنما ورد على السياق المذكور، فيدل إيراد هذه الجملة على هذا السياق المذكور على أنه أراد، إن ثبتت الجملة، كان الله ولا شيء معه من هذا العالم المشهود. فلا يظن أن معنى الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. نعم، وأيضا وجه آخر. تفضل. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك. هل واضح؟ يقول كان عرشه على الماء، إذا ذكر مخلوقا ومخلوقا، ذكر العرش وذكر الماء. فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة. نعم، والحال كان عرشه على الماء أو معطوفة التي قبلها. نعم، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. نعم، كيف يقول لم يكن شيء معه ويتكلم عن العرش وعلم؟ هي مخلوقات؟ مخلوقات، مخلوقات. نعم، قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، ذكرنا الاحتمال في هذه الجملة. نعم، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. لهذا أتى بالربوبية، هكذا له معنى الربوبية. فأتى بهذه الصيغة الربوبية لأنها تدل على معان، لم يقل له معنى الرب مثلا، قال الربوبية، فالربوبية تدل على معان، فناسب أن تأتي بهذه الصيغة. أما الخالق فليس له إلا معنى واحد، فلهذا لم يقل الخالقية فقال الخالق، هذا المناسب. هذا كلام بعض المشايخ إيش الشارحين، الآن سنناقشه. نعم. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. نعم، يقول أيضا الخلق لا يقتصر على معنى واحد بل يأتي لي أكثر من معنى. وأيضا ذكر في الحاشية المحقق أو المحشي قال لا سيما وأن في بعض النسخ الطحاوية الخالقية، يقول أيضا بعض النسخ فيها الخالقية، فقد لا يكون هذا مقصودا للطحاوي رحمه الله. نعم. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا في الاحتمالين أيضا، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. إذن يرد على المعتزلة الذين قالوا لم يكن له هذا الاسم ولا له هذا الوصف حتى خلق وأحيا، لكن هل يريد مذهب أهل السنة أو يريد مذهب أهل الكلام؟ هل يقول لاحظوا له أو استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، قبل إنشائهم كان له الاسم مع تعطيله عن كونه يحيي الموتى وأنه يخلق وينشئ؟ واضح؟ محتمل. يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.